السؤال الأخير ما أدري صاحبه مو واضح. في عدد من الأسئلة، أولها سؤال الأخ، يقول الأخ: ما هو العدل الذي سمعنا عنه؟ ثم يقول: نرجو أن توضح لنا في المسائل من هو العدل وكيف يتصرف مع الراهن. أنا بينت هذا يعني قبل وفي درس هذه الليلة، وقلت لكم أيها الإخوة بأن هناك راهن ومرتهن، فالراهن هو الذي يأخذ حقا من غيره سواء كان دينا أو ثمن مبيع، وهناك مرتهن وهو الذي يدفع الحق إلى ماذا؟ إلى آخر، يقرضه مبلغا أو يؤجل عليه ثمن سلعة، وهذا نسميه المرتهن. الأول هو الراهن. ثم أيضا هناك وثيقة تكون بين الراهن والمرتهن، الوثيقة هي سلعة كما قلنا: دار أو سيارة أو دابة أو مزرعة أو فراس أو سجادة أو كتاب وغير ذلك من الأشياء الكثيرة. فهناك رهن وهناك مرتهن وهناك راهن. الأصل أيها الإخوة بأنه إذا أعطى إنسان مالا، بمعنى أقرضه مالا، فإنه واحد من أمرين: إما أن يقرضه المال ويتركه ويكتب عليه وثيقة وينتهي، ومن الناس من يريد أن يتوثق لحقه فماذا؟ يطلب وثيقة رهنا بذلك المبلغ، يعني أرضا أو غيرها كما ذكرنا. أحيانا لا يوافق الراهن المرتهن بأن يوضع الرهن في يد المرتهن، لأنه يشك في أمانته أو يخشى أنه يتصرف فيه، يعني في نفسه شيء. فمن حقه وهو المالك لماذا للرهن أي الوثيقة أن يطلب من المرتهن أن يوضع الحق عند عدل، يعني يوضع أمانة عند شخص من العدول، وليس شرطا أن يكون عدلا كما ذكرنا هذا، لكنهما اتفق على أن يكون عدل للاحتياط. ماذا؟ وتعلمون بأن العدل يفضل على غيره، وقد يوجد عدل وغير عدل، وربما غير العدل يتميز للعدل في بعض المعاملات، لكن هذا قليل، لأن المعروف أن الإنسان ماذا؟ العدل ينبغي أن يكون قدوة. ولذلك الله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك الإنسان الذي يخرج من المسجد ينبغي أن يحسن معاملته في السوق، لأن الذي ماذا؟ لم تنهه صلاته عن المنكر ما أدرك غاية الصلاة، ولا أدرك خشوعها والحكم فيها والأسرار. فمعنى الصلاة رابطة بينك وبين ربك، وهي أقوى صلة، وأنت تشهد الله تعالى فتضع أشرف شيء في بدنك الوجه، تمرغه في التراب أو على البساط، خاضعا ذليلا مستسلما مستكينا ماذا؟ مطيعا لله تعالى. لماذا؟ لأنك تناجي ربك وتسأله المغفرة وتطلب منه الثواب. إذن أنت لماذا تصلي؟ تطلب ماذا؟ الثواب والجزاء من الله تعالى. فينبغي أن تكون هذه الصلاة لها أثر ماذا؟ في معاملتك. ولذلك قد تجد من الناس من فيه الخير ولكنه يتساءل، كما في قصة صاحب الطعام الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخل يده في ماذا؟ في الطعام، فوجد بللا في أسفله، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. المراد بالسماء المطر، إذا نزل السماء بأرض قوم، لأنه يطلق السماء على جهة العلو، ويطلق أيضا على المطر، لأن المطر يأتي ماذا؟ من جهة السماء. إذن أيها الإخوة، هذه أمور ينبغي أن يكون عليه. فإذا كان المرتهن لا يثق بهذا، إذا كان الراهن لا يثق بالمرتهن ويخشى أن يتصرف في رهنه أو يماطل به أو يجحده، له أن يطلب عدلا، يعني يطلب إنسانا عدلا ليكون واسطة بينهما، يعني ماذا؟ يحفظ لهما الحق، وحينئذ إذا جاء إن وفي الدين رد الرهن إلى الراهن، وإن لم يوفى واتفق على البيع بيع وأعطي المرتهن حقه. الأخ يقول: ذكرت في الدرس حديث الغلام اليهود الذي أطاع أبا القاسم، ألا يتعارض هذا الحديث مع أن التوبة تقبل حتى الغرارة؟ وأي تعارض بين هذا؟ هذا نفسه هو كان في أخريات حياته، وهو كان على فراش الموت وعلى وشك أن يغادر الدنيا، ولكن كما تعلمون رحمة رسول الله وعطفه على الناس عموما، ولذلك هو كان يتمنى أن يكون الناس كلهم على الهداية، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولذلك يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هو رؤوف وهو رحيم وهو مشفق. فلما رأى ذلك الغلام فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذته العاطفة والحنان والرحمة، فأراد أن يكون سببا في إنقاذه من النار وهو فخريات حياته، فعرض عليه الإسلام، ولكن الغلام خاف أو استحى من والديه فاستأذنهما فقال: أطيع أبا القاسم، فكان خيرا له. إذن هذا كان في آخر حياته، وليس في الحقيقة تعارض بين ما ذكر الأخ وبين أن التوبة تجب ما قبله، لأن التوبة تقبل من الإنسان حتى الغرغرة. ولذلك فرعون لما أراد الآن، يعني عندما تاب، عندما أدركه الغرق، ما نفعه ذلك. لماذا؟ لأنه خلاص لما غرغر وانطبق عليه البحر هو من معه يريد أن يتوب لا ينفعه، ولكن كان يقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. إذن لما أدرك بأنه انتهى وكذا، إذن وصل إلى الغرغرة. هذا أخ يسأل سؤال حول الصلاة، يقول: بعد أذن لصلاة الظهر وأنا في المدينة أريد السفر إلى جدة، ولم أتمكن من الصلاة لأن الطائرة على وشك الإقلاع، وعند وصولي إلى جدة ركبت سيارتي التي كانت هناك وعدت إلى المدينة، وعندما حل وقت صلاة العصر دخلت مسجدا وصليت الظهر ماذا أربعا، ثم صليت ماذا العصر ماذا قصرا مع جماعة، فلو صليت الظهر قصرا كالعصر فهذا صحيح. الأخ يعني أدرك شيئا، أصاب في شيء وأخطأ في شيء. هذا الأخ يقول بأنه أدركته صلاة الظهر وهو في المدينة، إذن أدركته صلاة الحضر، وصلاة الحضر لا بد أن يؤديها أربعا. وتعلمون أيها الإخوة بأن للصلاة أولا وآخرا، يعني لها وقت أول ولها وقت آخر، وأنه لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. فهو أيضا مفهوم كلامي أنه وصل جدة لأن الرحلة يعني قصيرة هناك، هو لا يزال في وقت الظهر، فكان ينبغي أن يصلي الظهر وأن يصليها ماذا تماما، لأنها وجبت عليه في المدينة أربعا، وهو عندما وصل إلى جدة لم يكن خرج ماذا وقت الظهر، فلم يكن هذا قد ارتكب محظورا، لأنه لو صلى في أول الوقت أو في وسط أو في آخر يكون مدركا للوقت. ولكن الخلاف بين العلماء أي الأعمال أفضل، قال الصلاة عليه الصلاة والسلام في أول وقتها وعلى وقتها، ثم إلا ما عدا الإبراد في وقت الحر فإنه حقيقة تؤخر صلاة الظهر ماذا لأجل شدة الحر، والعشاء أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدأت رؤوس الصحابة تغط. هذا أمر معروف وسبق أن تحدثنا عنه. أيضا الأخ هنا يقول: لما جاء سافر هنا صلاة العصر أيضا ماذا أدركته ماذا وهو في الطريق، أو حتى ما وجبت عليه إلا في المدينة، فهنا لا يجوز له أن يصليها قصرا، لأن الإنسان لو أدركته الصلاة في السفر له أن يقصر الصلاة، إذا كان السفر المعروف أربعة برد، فإذا ما وصل إلى البلدة وكان لم يصلي في السفر فلا بد أن يصليها أربعا، وإن كانت وجبت عليه ماذا قصرا. فانتبهوا لهذا، أنت مثلا في المدينة سافرت ثم إنها وجبت، سافرت قبل الظهر فوجبت عليك صلاة الظهر وأنت في السفر لكنك لم تصليها، فلو صليت تقصرها ركعتين وهذا أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حض على ذلك. لكن لو أخرها مثلا إلى جدة أو غيرها يكون دخل مدينة، فإنه حينئذ تجب عليه. الأخ هنا نظر نظرة أخرى بأنه لا يزال في سفر، هو من قطع عن السفر، لكن بالنسبة لو صلى في جدة هذا الأمر ماشي أنه لا يزال.